بارك الله فيكم. لو كان النهر الجاري واحد يعني مزرعته في أسفل النهر في أسفل النهر واحد في له مزرعة في أسفل النهر بعد آخر في أول ولكن هذا مزرعته كبيرة ما هي يعني أيهما الأول ولا الثاني؟ الأول. نعم. ما أني يعني يسقيها جميعا حتى الأول ينشف يبغى ما جديد. هذا ما كل دواء. بس يعطى الأول حقه. كاملا. إلا إذا سمح. نعم. قضى النبي عليه الصلاة والسلام بين زبير وأنصار. هو شيخ حكم ملزم أم يجوز مثلا؟ إيش؟ هل الحكم شيخ ملزم؟ يجوز للمزارعين اتصالهم على الحق لهم، فإذا سمح من له الحق أن يقتصر على أقل ما مما يجب له فلا بأس. ها؟ على الزمن. إيش؟ مهايات يعني. ما لا بأس. لكن في الحقيقة هذا فيه جهالة، خصوصا إذا كان الوادي من الأمطار، لأنه لا يدرى حياه المطر في زمن هذا دون الاخر، فيكون في جهاله عظيمه. اما النهر فامره اذا كان نهرا واسعا كبيرا معروفا فامره واضح. يحيى مثل الى المباح، ايش مثل المؤلف الى المباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين. نعم، هذا يعني ياخذ بدون اذن الحصادين، إلى أن الحصادين لا يريدونه، لا سيما في زمن الرخاء والغناء، وكان الناس يفعلون هذا. بالنسبة لنا يفعلون هذا، يأخذون السنبل ويأخذون التمر الذي يتساقط عند الجذاذ، وهذا عرف مضطرد أنهم تركوه رغبة عنه. ولهذا إذا كانوا يريدون أن يأخذوه حرصوا على أن يأخذوه قبل. نعم. أحسن الله عليك. بالنسبة للأسواق التي تخصصها البلدية في كل منطقة في كل مدينة يوم الجمعة أو يوم الخميس التي تسمى بالبسطة، هذه الأسواق يا شيخ ما تكون مخصصة لأحد، ولكن البائعين يعني يحدوا كل واحد يحد له أرض ويجعل فوقها مثلا تندة. سبق الكلام عليها، تقدم الكلام. ما حضرت شو نسوي؟ خذ ارجع للأشرطة. انتهى. ثلاثة. نعم. كتاب الوقف، ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ما قول الوقف مصدر وقف، أي جعل الشيء واقفا. أما مصدر وقوف فالمراد به ضد المشي، ولهذا تقول وقف وقوفا يعني لم يتقدم في مشي، ووقف وقفا يعني جعل الشيء موقوفا. يقول هو تحفيز الأصل وتسبيل الثمرة. أما الشرط الأول من التعريف وهو تحبيس الأصل أي منعه، أي المنع من التصرف فيه، فهذا صحيح. وأما تسبيل الثمرة يعني إطلاقها فناقص، لأن هذا لا يكون إلا في النخيل والزروع وما أشبهها، لكن لا يكون في العقارات التي تؤجر. ولهذا قال بعضهم وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فيكون أعم. ولو قلنا المنبع والثمرة لكان أوضح أيضا. المهم إن الوقف مثاله إنسان عنده بيت فقال هذا وقف على الفقراء، البيت لا يمكن التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا رهن ولا غير ذلك، وأجرة البيت موقوفة، يعني موقوفة مسبلة مطلقة تصرف للفقراء ويفعلون بها ما شاءوا. واضح؟

فإن وقفها صحيح. الكتب لأنه ينتفع بها مع بقاء عينه. الثياب يصح. السيارات سيارات يصح. طيب الماء على كلام المؤلف لا يصح، لكنه مستثنى الماء أنه يجوز وقف الماء وعليه العمل. التمر لا يجوز لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا بأكله، وأكله إفناؤه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح وقف التمر وهو الراجح، وعلى هذا فيصرف في الجهة التي عينها، ونقول سميه صدقة أو وقف، المهم ينتفع به. مثاله رجل أوقف 100 كيلو للذين يفطرون في رمضان على كلام الفقهاء لا يصح، لأنه لا يمكن.